إلها شرا لكم. نعم. وزرعيد واحد اسمه عروة من ناحية معنى البيت. وقال انه هو اذا وعد يسيدي ايه بوعده. لذلك قالوا استبط يعني من شر في هذا المكان، لان الاستباط الوفاء امر هو محمود. وهنا دوريتا هي التاء هي نائب فاعل محمود به اولا، هذه لانه فعل ماضي مبني للمجهول. دوريتا الوفية هذه مفعول به ثاني، فنصبت مفعولين، الوفية العهدي، الوفية مضاف والعهدي مضاف إليه، وإن اجتمع له إضافة لأنه ممنوع اجتماعهم في الإضافة المعنوية، لكن في الإضافة اللفظية كما سيأتي إن شاء الله لا مانع. الوفية فيها أل والعهدي، ولو أردنا أن نقرأها الوفية العهدة المعنى صحيح والإعراب يقول مفعول به، يعني يجوز أن نقرأ الوفية العهد للإضافة ويجوز أن نقرأها الوفية العهد بالنصب على أنه مفعول به لا مانع من ذلك. لذلك الشخص اسمه يقاله عروة، يا عرو، هذه باب الترخيم بالنداء محذوفة منه في التاء، وعلى لغة من لا ينتظر، يعني لا ينتظر من ضمن ربها لغة من ينتظر شو بيقول يا عروة. لذلك لا مانع أن نقول يا عروة على لغة من ينتظر، ويا عروة على لغة شنو نحن بننزل باب النداء ضمن البحث ما تيجي معكم هذا بيقول عنه. أما الترخيم في النداء معناه حذف آخر المنادى. واحد اسمه جعفر شو بتقول له؟ يا جعفة. وإن شئت قلت يا جعفو، إذا رافقت التاء ولاحظت هذا تقول يا جعفة مبني على الضم التاء المحذوفة للترخيم. وإذا قلت يا جعفو بتقول قطعت النظر عن التاء، اعتبرت هذا اسم اللغة ما لا يعتبر مصطلحات النحوية مبني على الضم في محل نصب باعتبار منادى مفرد عليه. فلذلك يقول له أنت عرفت بأنك متى تعد فإنك تفي، وهذا نعم الخلق، فإن ارتباط بالوفاء حميد. عرفت شلون؟ أين المفعولان؟ التاء مفعول أول والوفية مفعول به ثاني، وهذا محل الشاهد. نعم. أو يقالوا ما في مانع كما أن يقال في الوجهين، الحمولة التي يحمل عليها وحمولة، ها راعي الحمولة والحمولة في التاء راعي الحمولة حمولة حمولة بالضم القرآن أتى فيها بالشرطة يقول لك المفرشة نازم وحمولة ما يحمل شوى عليها الحمولة، هذا كما استعمل القرآن هذا القرآن. وين الشاهد؟ يخالوا بحمولة هذه طائرا مفعول به ثاني. طيب قالوا يقال به راعي الحمولة الطائرة، هل به جر هي المفعول؟ لأن راعي هذه يا فاعل يا نائب فاعل، إذا قلنا يقال راعي يقال بتكون هي المفعول الأول، يقال تكون شو هي الفاعل، لذلك يجوز الانفجار. يقال هي الفاعل ولا معلش هنا، اما اذا به ورائي هنا يفعل يقال فعل مضارع مثل المشهور ورائي هنا يفعل. لا هذه اذا قرأناها يقال، اذا قرأناها يقالوا هذه الان بقولها فبدا نقول به ثاني، به هاي بيكون مقام القول الثاني. نعم. وزعمت قولي طيب تنصب مفعولين اصلهما مبتدا وخبر زعم، فلفظ زعم الزعم انما هو من المعاني القلبيه حتى نشوف لذلك ظنتني زعم بمعنى ايه ظن، هي الياء مفعول به اول، شيخا يعني ظنتني المراه التي يتحدث عنها كثيرا في السن يقول ماني شيخ انا يعني ماني كبير السن مراد الشيخ المصطلحات نعنى هذه الشيخ معروف في لغة العرب من بلغ سن الأربعين زمن مراهقة وزمن شباب وزمن كهولة بعد ذلك شيخ تقدمت به السن يقال له هرم لم يكبر نعم فالشاهد هنا زعمتني شيخا ويتحدث عن تلك المرأة التي هي بقصيدته والياء مظهور به أول وشيخا مظهور به ثاني نعم تاء اسم ليس وبشيخا خبره منصوب وعلامة النصب هي فتحة مقدرة على آخره من عمدور اشتغال المحل بحركة حرف الجر والزائد وهو الهاء مفعول به أول هو ضمير فصل لا محل له من الإعراب خيرا مفعول به ثاني وأعظم مفعول عليها أين المفعولان الهاء من تجدوه والمفعول الثاني خيرا وهو ضمير فصل لا محل لها من الإعراب نعم يعني المرأة التي تهاجر بالأول ما تعرف هذه القضية هناك نتيجة صلح الحديبية ما في نقطة من النقاط وهي أنه إذا ذهب أحد من المسلمين لا ترجعه قريش وإذا ذهب واحد من جاءهم المسلمين قريش ترجعه هذه من جملة شواء في الشروط لكنه ما في تفصيل انه هذه انثى او ذكر لما استقر الامر بالمدينة صارت بعض النساء المؤمنات يهاجرن ولكن شكوا بعصر الكوادر هاي ما هي نقطة ما هي مبينة اجت الايات القرآنية انه هذا ما انكم مرزين بشرطه قل ايه فلا تعيدوهن إلى الكفار وتدفعوا لهم المهر الآية بينت هذا البيان النقطة هذه بالمناسبة يعني وإن كان نحن درسنا النحو لكن هي نتيجة صلح الحديبية كان مؤلف من نقاط قليلة جدا وهذه التي سيدنا عمر ضاج سيدنا عمر إنه شلون نحن شرط إنه واضح إنه قاسي ان هناك الذي ياتي من اهل مكه مجهورين على انه شو نرجع وهو نحن اذا راح مننا ما ليسوا مجبورين لذلك لدرجه سيدنا عمر كان قاسي في هذا الموضوع قالوا الست رسول الله وصار يطوف على بعض الناس حتى دار على ابي بكر قالوا اعرفت يعني قالوا تلزم غرزه الغرز بتعرفوا هذا الخيل ما بتعرفوا انه هناك ركاب هذا الركاب الموجود اللي بيسموه ناس مهماز للدور الخيل هذا من حديد اصله كانوا ما كان عندهم كان يجلدون الجلد يبلونه ويجدلونه ويضعونه في نفس الراحلة من هنا ومن هنا ان كان جمال ولا شو اسمه يقال له غرزة يعني لا تخالف أمره أول من استحدث الركاب بأنواع الحديد بالعيدين حوروا لخشب صار ربما في أذنابه من الركب ينكسر أول من حوله من خشب المهلب من أجل صفرة في قتال الخوارج صنعه وأمر الحداد ولا يزال الحد الآن أشكاله هذه هي قضية انه هناك مشان كلمة اذا اجت معكم كلمة غرز اي معناها كناية عن جلد مشدود ومجدول ويجدلونه ويعلقونه بنفس الذي يركبون عليه ويضعون ارجلهم الاريح لرجل شواء الراكب هذا الذي قالوا الزم غرزة يعني هذه أقصى كلمة في أنه لا تقارب بأي شيء كان مهما كان نوعه نعم ثم صار أنه هناك يعني يهرب المشركون والمؤمنون إلى المدينة فقال أبو بكر أعلم مني بالرجال التي التقدم الغلغاء شوى أكثر في كلام العرب وكلاهما جائز. لا بمعنى أن المتكلم والمتحدث لا ننسبه إلى اللحن ولا ننسبه إلى الغرض. قول مبتدأ في أذل جار مجرور متعلقان مع ذوس وخبر، وظننت أين مفعولها السابقات لكن ألغيا. فالشاهد في البيت إلغاء الفعل بمعنى أنه لا يعمل لا بالجملة السابقة لا في لفظها ولا في معناها. بعد ذلك جاء المفعولها بمعنى لا يجوز أن نقول علمت زيد صادق، نقول علمت زيدا صادقا، لا بد من الإعمال. وعلى فرض أنه يوجد في كلام العرب يجب أن نؤوله، لكن متى سبق العامل وتأخر المعمولان فلا شيء إلا العمل. لكن مسألة التوسط والتقدم هذه التي يجوز فيها الإعمال، لفظ ليس منصوب لكن المحال أين يظهر مثل ذلك في العطف. إن أردنا أن نعطف كلمة منصوبة على محل الجملة فهذا كلام صحيح. إذا نقول علمت زيدا قائم، إذا نقول علمت لزيد قائم وعمرا وبكرا وسعيدا، ما دام أن نعطفه على المحل. هذا الشيء يعني حال بين ظن وبين معمولية، بين علم وبين معنى. شيء لما بيكون معترض يعني ما بيخليني أصل إلى الجهة التي أريدها، هذا معنى كلمة هو الاعتراض. نعم. وقع صرف علم عن لفظ الجملة، ولكن محلها منصوب. علمت ما زيد قائم وزينب، ما في صدق. هؤلاء لما قالوا اسألوهم إن كانوا ينطقون، قالوا لقد علمت ما هؤلاء جوا، أبلغ في الحجة. مع هذا المكابرون والمعاندون إلى يومنا هذا يرون الحق ولا يسلمون. لقد علمت بعد بعد ما هؤلاء، ما نادي هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ، وجملة ينطقون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، والجملة الفعلية خبر هؤلاء. فلم تنصب الجزئين لوجود مال نافية بين علم وبين مبتدا. شو اسم يقال لها؟ معلق. والمسألة شو فيها؟ تعليق. نعم. هو إلغاؤها. نعم. أين مفعولها؟ جملة لبثتم قليلا. أو لا، هنا منقول إن نقول لبثتم إلا هذه لبثتم إلا زمنا قليلا، فأبطل العمل هنا وجود إن النافية وحيلولتها بين الفعل وبين المعمول. نعم. في الابتداء هي التي رفعت صوت علم عن من. نعم. من يعرف مبتدا؟ يعرفونها كانت من جملة ما يستعملونها في الحروف. يسمون قصر النشاب هذه السهام، هو حلف بالله بأنه لا بد من الموت. ولقد علمت لتأتينا منيتي. والبيت الشطر الثاني حكمة، عشان تفهموا عن البيت إن المنايا سهامها هو صاحب، لا بد أن تصيب. إن المنايا لا تطيش سهامها، جملة لا تطيش خبرها للمنايا، لأن المنايا اسمها. والشاهد ما حدث ولقد علمت لتأتين، هذه إيش الواقعة باللام جواب القسم، في جواب القسم لتأتين منيتي، منيتي فاعل تأتين. فالذي رفع صوت علم هذه إنما هي وجود اللام القسم جواب القسم. ونفس حرف الاستفهام اسم والوقت نفسه مبتدا ويمنع. نعم. أي أي رفع صوت الجواب ولقد علمتم ايه؟ شو ولتعلمن بالنسبة للتهديدات فرعون للسحرة وردت الآية هذه ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى أينا مبتدا وأشد خبر وتعلمن فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون المحذوفة هي توالي النونات والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع المفاعل كمان محذوف لأنه الواو الجماعة لا تجتمع مع نون التوكيد فنون التوكيد حذفت ما بجازم عندنا حتى نقول محذوفة جازم وفعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت هو النون لكن لما اجت نون التوكيد صار عندنا ثلاث نونات كرهوا ذلك فحذفوا نون الرفع للتوالي والواو مع نون التوكيد لا يجتمعان لانهما ساكنان فتحذف ايضا والضمة قبل هذا عليها اعراب هذه شو اللي ولتعلمن فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون المحذوفة لتوالي النونات أصل تعلمونن هذا ثقيل حذف النون هو الرفع ما حذف النون التوكيد لأنه بيفوت المقصود جبنا من التوكيد مشان شو التأكيد فإذا حذفنا يفوت المقصود لذلك حذف نون الرفع لأجل دفع الثقة عن الكلمة والواو المحذوفة الضمير متصل في محل رفع شو فاعل ومحل الشاهد أن جاءت مع معلقة باعتبار يتعلمون أينا باعتبار أينا وإن كانت مبتدا لكن في الوقت هي التي معلق ومنعت تسلط على اللفظ أي أي مفعول مطلق شو إعرابها باعتبار مضافة للمصدر أي منقلب ينقلب وسيعلم الذين ظلموا أي من ينقلبون أي انقلاب هذا بالنسبة معنى البيت فأي من نعلمه وليه ينقلبون لأن هناك ما يمكن ينقلبون هذا أن يذكر الهشام نعم الذين ظلموا أي من قلب يقول ما هي صدر أسمع الاستفهام شو إلها جوا إلها الصدارة فما ذهبت صدارتها لذلك شو منعرف مفعول به لينقلب مفعول مطلق العامل به ينقلب به المحل ولا عامل بانه رفع سلطته عن الجمله مثل المراه لما يكون هناك امراه غاضبها زوجها فذهبت الى دار اهلها ولم يطلقها فلا هي زوجه ولا هي مطلقه قال هذا غير ما معلق لهم زوجة ولا هو ولهم طلقة فلذلك هذا لما عمل بالمعنى كأنه عمل ولما رفع صوته عن لهم كأنه لا عمل لهم فهو شبيه وله على تسميته تعليق شبيه بالمرأة المعلقة التي لا هي زوجة ولا هي هو مطلقة عاشق احد عشاق العرب اسمه مستخرى بلقبه محبوبته وهي عزة من الجميل بوثينة وبين عزة وعدد من العشاق يقول بوثينة ولا مجعات القلب حتى تولدي قبل ان يتعلق به عزة كان ما عنده هموم وما قلت أني قبل عزة ملكا قبل عشقه لعزة ما كان يدري شو المفاء ولا الذي يؤلم القلب هذه حتى أعرضت عنه هناك شعر من مرارة العين لأن عزة أعرضت عنه في محل الشاهد ما كنت كان اسمها أدري خبرها الجملة ومحل الشاهد دار سبق انه من افعال هو ضمن وما كنت أدري قبل متعلق بأدري عزة مضافية مجرور على مجرى الفتحه يا بيان عن الكسره وما كنت ادري قبل عزه من البكا ما استفهاميه مبتدا والبكا خبر فهذا الكلام مع الغناها وما باختبار وجود ما النافيه ما الاستفهاميه ما البكا عرفناها وما كنت أدري قبل عزة ما البكاء ومحل الشاهد ولا موجعات بطريقة هو النصر مع علامة النصر الكسرة نيابة عن فرحة لأنه الجمع مؤنث ثالث طيب على إيش معطوفة؟ على محل جملة ما البكاء هذا الدليل هو النحويين على أنه تبطل العمل في اللفظ ويبقى العمل وين؟ في المحل موجعات ما له وجه إذا نعطف هو على محل الجملة هذا معنى البيت وما كنت أدري قبل عزة مجموطة ولا موجعات قبل حتى أعرضت أي حتى كم نعرفها حرف ابتداء لا محل له من الإعراب دائما حتى في اللغة العربية بشكل عوضي إما أن تكون حرف جر سلامني حتى مطلعي تفجر او تكون حرف عطف جاء الناس سلموا علي حتى الاولاد حتى الاولاد حتى يمنع لها عربية عطف او تكون حتى ابتدائية ما بني على السكون لا محل نرام اذا دخلت على الفعل على الجملة جملية او ثانية فتكون إما حرف جر في اللغة العربية هل عنده الثلاث لا تكون إما حرف جر أو حرف عطف أو حرف ابتداء لا محل لها من الإعراب هذه الابتدائية إذا دخلت على الجملة فتكون حتى هذه نقول عنها حرف ابتداء والثلاث معاني معناها الغاية سواء كانت حرف عطف أو كانت ابتدائية أو كانت حرف جر فالغاية معنى الأصلي لحتى مثل ما نقول إلى انتهاء فيه لأن حتى ثم هذه معنى نعم تمام خلينا ظلموا طيب الإسلام الثلاثة الأول المرفوعات تحدث عن المبتدأ والخبر وينسخ حكم المبتدأ والخبر ثلاثة أشياء قسم كان مرفوعاتها ينبع المبتدا وينصب الخبر وقسم ينصب المبتدا ويرفع الخبر وهو انما اخواته وقسم ينصب سواه الجزئين هذه احكام المبتدا وما يطرا عليها من النسخ وما يطرا عليها من التغيير لان هذه باب شواه هذا النواسخ بعدين للباب الثاني المرفوعات هل المرفوعات احكام ثلاثه الكلمات مرفوع موصوف مجرور هذا تحدثنا عن القسم الاول من المرفوع والمبتدا فكر الفاعل هنا هو الفاعل يرفع الاسم وينصب الخبر هذا نوعان منه نوع افعال كان واخواتها ومنه نوع حروف وهو الحروف المشبهه بليس ما ولا ولاتا وان القسم الثاني ما ينصب المبتدا ويرفع الخبر والقسم الثالث ما ينصبهما هو هذا البيت هنا عندنا اليوم البحث في القسم الثاني من المرفوعات وهو الفاعل كما يسميه النحاة فاعلا هذا ايضا من قسم المرفوعات الفاعل دال انه مرفوع والذي يسميه النحاة واصطلحوا على تسميته بفاعل هو الذي اوجد الفعل او اتصف به ضرب زيد نجح عمرا حضر بطر كل هذا يقال له انما هو الذي اوجده او اتصف به مثل لما نقول مرض بطر ما هو الذي فعل لكن اتصف ايه مات عبد الله، اتصد عبد الله بالموت، لذلك الفاعل إما أن يكون هو الذي أوجد الفعل، وإما أن يكون هو الذي اتصد بالفعل. فالشيء الذي يسمونه فاعلا، أي مثال تأخذه تقدر أن تستنتج منه القاعدة لذلك. فعندما نقول نجح بكر، نفهم انه كلمه نجح فعل ماض مبني معدوم، وبكر انما هو الفاعل. فاذا الفاعل متى كان هناك اسم، وهذا الاسم سواء كان صريحا كهذا المثال او اسم مؤول بالصريح، إن كنت تذكرون هذا نظير المبتدا لما قلنا قد يكون اسم صريح وقد يكون ليس اسما صريحا الفاعل، وإنما الفاعل اسم مؤول بالصريح، وهذا موجود بكلام العرب كثيرا. القرآن: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، يأني من يحن، ألم يحن خشوع قلوب المؤمنين بعد أن نعرف أن حرف مصدري وتخشع موصوم بأن، منقول أن وما بعدها في تأويل، ففي تأويل مصدر فاعل لكلمة هو يعني. كذلك أولم يكفهم أنا أنزلنا إليهم، أولم يكفهم إنزالنا، فالفاعل ليس صريحا وإنما الفاعل مؤول بالصريح. يسرني أن تنجح، أي يسر فعل مضارع، النون الوقاية والياء مفعول به، أن تنجح أن حرف مصدري ونصره، تنجح فعل مضارع منصوب بأن، بعد تنجح أنت الفاعل أنت. بعد ذلك نقول أن وما بعدها في تأويل مصدر فاعل ليسر، أليست يسر؟ يسرني نجاحك. فإذا الفاعل قد يكون اسما صريحا وقد يكون اسما مؤولا مؤولا بالصريح، وهو الذي اما اتصف بالفعل او الذي اوجد الفعل. ونفهم من المثال ذاته ان الفعل لا بد ان يسبق والفاعل يتاخر، فدائما يجب الفاعل ان يكون متاخرا على فعله. أما أن نقدمه مثلا أن نقول نجح سعيد، نعرف نجح فعله سعيد فاعل إجا متأخر، خلينا نقدم سعيد على نجح، نقول سعيد نجح، ونعرف سعيد فاعل مقدم ونجح فعل مؤخر خطأ. متى تقدم الفاعل على الفعل يتحول من كونه فاعلا الى كونه مبتدا، ونغير الاعراب كله من اول لاخر، ونقول نجح سعيد نجح فعل ماض سعيد فاعل، خلينا نقدمه نقول سعيد نجح، نعرب سعيد مبتدا نجح فعل ماض والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، والجمله الفعليه انما هي خبر عن المبتدا. اذا الفاعل لا بد ان يتاخر عن فعله، ومتى تقدم الفاعل على فعله يتحول من كونه فاعلا الى كونه جوازا الى كونه مبتدا. هذا ويؤتى به لاجل الاسناد، وبينا لكم معنى الاسناد النسبه، لما تريد ان تقول سرق عبد الله نسبت السرقه الى عبد الله لتسند اليه السرقه، كسر الولد الزجاجه واضح ننسب الكسر الى الولد، الحده هند نسبنا الحده الى هند. فاذا نقدر اي مثال كان نستنتج منه القاعده ونقول فيها كما رأيتم الفاعل في مصطلحات النحويين هو اسم، لا يكون الفعل أو الحرف فاعلا، لا بد أن يكون الفاعل من فصيلة الاسماء. أما الجملة تكون فاعل أو الجار المجرور يكون فاعل، هذا ما يكون في مصطلحاتهم. فلذلك الفاعل اسم صريح كما رأيتم، كما هو أكثر الكلمات، أو يكون هناك ليست صريحا وإنما هو اسم مؤول بالصريح كهذه الآيات التي استشهدنا بها ويسرني أن تنجح، ويتقدمه فعل مبني للمعلوم، أو بعضهم يقول على طريقة فعل، يعني مبني للمعلوم ليس على طريقة فعل، لأنه لما يكون على طريقة فعل يصير نائب فاعل. نحن الآن عم نجي ندعم ضابط ما يسمى عندهم، ما يسمى عند النحويين بالفاعل، فدائما الفاعل نجح سعيد قام بطر، هذه تقدمه فعل مبني للمعلوم، او يتقدم الفاعل مؤول بالفعل مشتق، مثل قوله تعالى مختلف الوانه، اي الوانه فاعل مختلف. فلذلك لما تقدمه فعل انما تقدمه اسم الفاعل، فالفاعل دائما يتقدمه فعل او ما هو في تأويل الفعل في الصفة المشبهة. حسن فعله، بكر حسن فعله، نعرف بكر مرتبة، حسن خبر، فعله فاعل بحسب الذي هو صفة الذي هو صفة المشبهة. إذن ما يسمى عندهم بمصطلحاتهم الفاعل هو اسم اما صريح او مؤول مصطلح، يسبقه شرط ان يسبقه، بمعنى انه لا يتقدم لا على الفعل ولا على الفعل بالتعت الاول، فلم يأتي هو الفاعل. اسم صريح او مؤول مصطلح تقدمه فعل أو شبهه، تقدمه فعل أو شبهه من إسناد، لأجل أن نفتد إليه فعل، مثل لما قلنا نجح الولد وأسندنا النجاح إلى الولد، ذهب بطر أسندنا الذهاب إلى بطر، سرق فلان نسبنا إليه مستند، لأجل إسناد، مو إنسان يكون مسند إليه مثل ما تقدم معنى في المبتدا، لا بد إنما هو من إسناد. كمان نقول فيها ما تفعل وتفصيلات كما سبقت معكم في الملك، هذا هو الفعل. فلا بد أن يكون الفعل الذي سبقنا به مبني المعلوم، متى صار مبنيا نقول سرق المتاع، نصير نقول عن نائب هو فاعل، مغضوب عليه او مغضوب، يعني ليس اسناد الفاعل، هذا ياتي المرء يتجار مجرور ياتي مصدر. اما نحن ما يسمى عندهم بالفعل هو كما رايتم من هذه الامثله، وهو ان هناك اسم مرفوع يسبقه فعل او شبهه، وتبيه لاجل الجوار في الاسناد. فهذا قاعدة هو الفاعل، ما يسمى عندهم، مثل بما تشاء من الأمثلة، في قام ذهب نجح بأي لغة كان، فلا بد أن يكون مبنيا للمعلوم، لما يكون مبني الفعل يمكن يصير نائب فاعل، ولا بد أن يكون الفعل كما رأينا متأثرا عن فعله، يأتي الفعل في الأول بعدين يأتي الفاعل. لو تقدم الفعل الفاعل ما نقول فاعل، لا نقول إنه فاعل مقدم، بل يصير مبتدأ، والجملة الفعلية تكون هي في محل رفع وخبر. فهذه ما يسمى عندهم بالنسبة للفاعل اسم صريح أو مؤول بالصريح، سبقه فعل أو شبهه، أتي به الإسناد بمعنى لنسبته شو نسبته إليه، هذا ما يسمى عندهم النوم. وسواء كان هو الذي أوجد الفعل أو كان هو الذي اتصف به، لما نقول ضرب الرجل أسد الضرب إذا الرجل هو الذي أوجد الضرب. لما نقول مات سعيد مو هو الذي أوجد الموت، إنما اتصف بإيه؟ اتصف بالموت. هذا لذلك لا نقول إن الفاعل أوجد الفعل، لا، يسمى فاعلا سواء كان هو أوجده أو سواء كان هو اتصف به، هذا الذي يسمى عندهم فاعل. والفاعل دائما يكون مرفوع، وكما رأينا لا يكون إلا من فصيلة نبهنا عليه، من فصيلة الأسماء. فعل ما يصير فاعل، الدار المجرور ما يصير فاعل، دائما الفعل تبدو يكون فشل، يا اسم صريح أو اسم تبرور أو اسم مؤول في الصريح. هذا الذي يقال عندهم مثل بما تشاء، بذهب الرجل بنعم الولد بسافر التاجر قامت بنت حجة، كل هذه يصدق عليها قاعدة يصدق عليها قاعدة الفاعل كما رأينا، ولا بد أن يكون مرفوعا. ولكن هناك بالنسبة للفاعل لا يكون إلا مرفوعا لما تقدم معنى بالمبتدا، الا اذا دخل عليه حرف جر زائد، اذا دخل عليه حرف جر لا يضر اقتران الفاعل بحرف الجر بحرف الجر الزائد. الايات كثيره هي بالنسبه لحرف الجر والزائد، اذا هذه من خالق غير الطعيم، يعني خالق هذه من قديم يقدم شرك، هو هل من خالق غير الله، فالفاعل هكذا قاعدته. ثم هناك كما نرى في هناك احكام، الذي هو كما رايتم من التعليل لا بد ان يكون مرفوعا، ولكل فعل لا بد له من فاعل ومن احكام الفاعل، لا بد ان يكون اذا كان الفاعل اسما ظاهرا لا تلحقه علامه التثنيه او الجمع. نقول نجح الطالبان، كما نقول نجح الطالبان، الفعل لا بد يكون له فاعل هو واحد. هناك لما تقول سافروا الطلاب، خطأ، حتى نقول سافر الطلاب، ربح التجار فلا نقول ربحوا التجار، نقول حجت النسوة فلا نقول حججنا النسوة، أرضعت الأمهات أولادها فلا نقول أرضعنا الأمهات أولادها، لأن النسوة هي علامة والجمع. فدائما الضمائر البارزة لا تلحق الفعل، ومن الخطأ أن تلحق الفعل إن كان الفاعل اسما ظاهرا. نقول لعب الأولاد، لو جينا قلنا لعبوا الأولاد، هذه لغة شاذة نادرة لا قيمة لها، يسميها النحاس، كنتم سمعتم ببعضها لغة واحدة وجمع نحاس، قال أكرم البراهين، جاب أكل الواو وجاب بعدين البراهين، هذه برديئة. أما هنا عندنا قد يقع في القرآن أو في الحديث ظاهر الفاعل ظاهر ومع ذلك لائقة الضمائر الفعل، هذا نحتاج إلى تأويله تأويلا صحيحا فصيحا، مثل قوله تعالى وأسروا النجوى الذين ظلموا، قل بحسب الظاهر الممنوع، إذ الذين اسم ظاهر هذا هو أسروا الواو لحقه لحق الفعل، بحسب الظاهر هذا بحسب ما هو يعني جيد، والقرآن يكون قصة حسين وإعجاز القرآن مشهور بهذا. فنحن هنا نقول الاسم الظاهر ليس له عدة تأويلات، لكن هذا الذي تحفظونه نعتبر أسر فعل وفاعل، والواو ضمير متصل في محل رفع شو وفاعل، والذين بدل من الواو الاسم الظاهر ماذا يقوم إعرابه؟ بدل من الواو. فهذا احسن تأويل وهذا صحيح. سروا فينا عامة من الذين أسروا النجوى الذين ظلموا. وإن كان له تأويلات أخرى الذي يهمنا نحن أن نؤوله على أحسن وجه. فإذا جاء في القرآن كلام في الحديث الصحيح يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، هذا حديث كما في صحيح البخاري يتعاقبون. حتى ابن مالك سمى هذه اللغة لغة يتعاقبون، لأن الحجر الظاهر أيضا منافي للقواعد التي ذكرناها. كما نفس الشيء بتقول يتعاقبون فيكم ملائكة، فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون والواو فاعل وملائكة بدل من الواو في يتعاقبون. فلذلك لا نقول انه هذا وقع في تصحيح القرآن ووضع في صحيح القرآن ووقع في الأحاديث الصحيحة، فإنه إذا ورد شيء من كلام العرب على وجه صحيح فإننا نؤوله على هذه الشاكلة وله تأويلات كثيرة، ولكن هذا أحسنها أن نعتبره بذلك. لو فرضنا على سبيل الفرض والتقدير يئسن النسوة، نفس الشيء نقول يئسن فاعل مضارع مبني على السكون ونون النسوة فاعل، وأن النسوة تبدل من نوعات من نون النسوة. فإذا أصل القاعدة متى كان الفاعل اسما ظاهرا لا يلحق الفعل علامة التثنية والجمع، فنقول يلعب الأولاد، ولا يجوز عربية أن نقول يلعبون الأولاد. فيئسن النسوة لا يجوز، نقول يئس النسوة، لكن نحن فرضنا على فرض أنه وجد في إسلام العرب ما نقدر نحن نشوع أن نغذبهم. وأمره مثالا على هذا لغة الحديث اللي يتعاقبون فيكم ملائكة، والآية القرآنية وأسروا النجوى الذين ظلموا، بحسب الظاهر أنه لحقت الضمائر مع أنه الفاعل اسم ظاهر، نؤوله على هذه الشبهة، نؤوله على هذه الشاكلة. هذه من جملة الأحكام الفاعل لا بد أن يكون مرفوعا، ولا بد أن يأتي متأخرا عن الفعل، فلا يجوز الفاعل أن يسبق ويقرب الفاعل. والحكم الثالث أن الفاعل متى وقع حكم ظاهر لا نلحق الضمائر الفعل، فلا يجوز أن نقول نجحا زيداني، نقول نجحا زيداني، ولا نقول سافر سافرنا النسوة أو سافرنا الرجال أو ذهبوا الرجال، فذهب هو الرجال. وإذا وقع في كلام الذي لا سبيل إلى إنكاره العادي نؤوله على هذه الشاكلة. كمان هناك الفاعل متى كان مؤنث، كيف ننطق بالفعل، كيف هل نأتي بعلامة التأنيث أو لا نأتي بها. فعندما نفرض أن هناك زينب فهل يجوز أن نقول نجح زينب؟ طيب إذا نقول متى كان الفاعل مؤنث فنؤنث الفعل فنقول نجحت زينب، أما أن نقول نجح زينب هذا خطأ، لأنه نحن ما أنثنا الفعل بل نقول نجحت زينب. فإذا الفاعل متى كان مؤنثا لا بد أن يلحق الفعل علامة هو أن يلحق الفعل علامة التأنيث. هذا إذا كان الفاعل مؤنث. في عندك المؤنثات يسمون مؤنث حقيقي كما ترون من الذكور والإناث في الآدم وفي الغنم وفي الماعز، هذا يسموه مؤنث حقيقي. وفي عندنا مؤنث مجازي الذي ليس له مذكر مؤنث، مثل كلمة الشجرة هذه ذكرها مؤنث، لكن ما نقول انه فيه. وان كان نحن في علماء يقول انه شجر كمان من الذكر والذريه، لكن نحن لا نعلم من المذكر النخيل في منه ذكور وفي منه شواء. اناس ويضعون قضيه التأبير، ان بلغ سمعكم في الحديث تأبير النخل، النخل لا يعطي من نتيجه وثمره الا نتيجه التأبير. ومعنى التأبير أن يأخذ من طلع الذكر ويوضع بطلع الأنثى، وهذا حديث له حكم في صحيح البخاري في قصة الحديث لما مر النبي عليه الصلاة والسلام على قوم يؤبرون النحلة على حسب تجاربهم، ما بيعطي نتيجة إلا بهذه الدرجة، خل دعوه الله عز وجل يطالعوا. اجى الموسم، الناس اجاها موسم وإننا اجى دواء ما أجمل، الأمور التشريعية حتى نقول النبي معصوم، النبي معصوم بالأمور التشريعية، لكن في الأمور المبنية على التجارب العادة هذه قد يكون لا يكون النبي مصيبة إذا قال. فقال اذهبوا فأنتم أعلم بأمور شورى، أنتم أعلم بأمور دنياكم. فهذا ذكور النخل اسمه لغة العربية يقال له الطحال، والمثل يقال له النخلة أو شجرة النخيل أو هذه ناحية ثانية. لكن نحن غرضنا في مثل هذا المؤنثات، في منها مؤنث حقيقي وفي منها مؤنث مجازي. نأتي قلنا أصل القاعدة، متى كان الفاعل مؤنثا يجب تأنيث ويؤنث الفاعل، ما نقول هذا خمس أنواع مو نوع واحد. في مسألتين يجب تأنيث الفعل، وفي ثلاث يجوز التأنيث ويجوز شواء. طيب التذكير، أفضل قاعدة متى كان الفاعل مؤنثا يؤنث الفعل. طيب تأنيث الفعل واجب ولا يجوز التأنيث وعدم التأنيث؟ هذا خمس صور، كم صورة عندنا؟ في صورتين يجب تأنيث الفعل إن كان الفاعل مؤنثا، أن يكون الفاعل حقيقي التأنيث. ما من الأول فرقنا بين المؤنث الحقيقي وبين المؤنث المجازي. متى كان الفاعل مؤنثا حقيقيا؟ متى كان الفاعل مؤنث حقيقي ولم يفصل بينه وبين الفعل فاصل، فلا بد من تأنيث الفعل. فاعل المؤنث الحقيقي كما رأيتم من المثال، لما نقول نجحت زينب فلا يجوز أن نقول نجح زينب، لأنه هنا مؤنث حقيقي ما فصل بينه وبين الفعل أي فاصل. فلو قلنا نجح زينب هذا خطأ، هذا يجب أن نقول عنه خطأ. أما إذا كان الفاعل مؤنث حقيقي لكن في فاصل، نقول ذهب إلى المدرسة زينب، في حقيقة بين ذهب وبين زينب كلمة هو إلى المدرسة، فهذا مثال لا يجب من الصور الجائزة. متى كان الفاعل مؤنثا حقيقيا لكن فصل بينه وبين الفعل هو فاصل، ان قلنا ذهب الى المدرسه زينب او ذهبت الى المدرسه زينب يكون كلام شواء، ما هو خطا ولا دخل، لان التأنيث هنا جائز. يجوز ان نقول ذهبت الى المدرسه زينب، ويجوز ان نقول ذهب الى المدرسه، وكثيرها يعني موجوده امثله في القران نجدها في كلام الشعراء نلاحظ. وان كان المؤنث حقيقي لكن فصل بينه وبين الفعل فاصل، شرط ان يكون الفاعل مؤنث حقيقي ولم يفصل اي فاصل بينه وبين الفعل، فهناك لا بد من الحاق علامه التأنيث. الشيء الثاني، متى كان الفاعل ضميرا مؤنثا، لا ينظر لا الى حقيقي ولا مثل، متى كان الفاعل ضمير مؤنث فهناك لا بد من تأنيث الفعل. بفرض أن نقول طلع الشمس وأنهت، فهناك لا بد من تأنيث الفعل. بفرض أن نقول طلع الشمس وطلعت الشمس، كلام صحيح، لكن خلينا نقول الشمس لا يجوز إلا أن نقول طلعت، والشجرة قطعت أو أنبتت أو آتت ثمرها. دائما الفاعل المؤنث إذا كان ضميرا فتأتي هم، ما قلنا لا تحقوا على هذه أفلا، أما مخرجون ليهم صورتين لا بد من إلحاق علامة التأنيث بالفعل، ما صورتان؟ أن يكون الفاعل مؤنث حقيقي متصل بالفعل ولا هناك أي فاصل بينها وبين الفعل. الشيء الثاني متى كان الفاعل ضميرا سواء حقيقي أو مجازي بأي شكل كان لا بد، فلا يجوز أن تقول الشمس طلع، بل لا بد أن تقول إيه الشمس إيه طلع. وإن قلت الشمس طلع يكون هذا اللفظ هو، يكون هذا اللفظ صفر، لأن العرب في مثل هذه الأمرة في مثل هذين الأمرين ألحقت التاء بالنسبة للفعل. الصور الثلاث التي يجوز التأنيث ويجوز التذكير، يجوز التأنيث ويجوز التذكير، رأيتم الأولى منها وهو إذا كان الفاعل مؤنث حقيقي لكن فضل فاصل بينه وبينه. الصورة الثانية إذا كان الفاعل مجازي التأنيث، إن شئت قلت طلع الشمس وإن شئت قلت طلعت الشمس، لأنه ضمير هنا، إذا قلنا الشمس طلع أكثر هنا تواجد إلحاق الآن في التأنيث، أما هنا ما في هذا. كذلك من شئت قلت قطع الشجرة وقطعت سوى الشجرة، أو كان جمع تكسير الفاعل جمع تكسير يجوز لك أن تؤنث وأن تذكر، فتقول ذهب أو قام الرجال وقامت الرجال، وقام النساء وقامت وقامت النساء، متى كان الفاعل جمع تفسير. أما إذا كان جمعا حقيقيا أو مؤنث أو مثنى حكم حكم مفرد ينطبق عليه، لكن شو بده يكون الفاعل جمع تكسير، جمع التكسير معروف ما له علاقة بين الجمع المؤنث السالم الحقيقي والمذكر الحقيقي. هذه الصور الثلاث لك أن تنطق بالفعل وتلحقه علامة التأنيث ولا تقوم لائما، ولك أن لا تلحق، فأنت من خيار في ذلك. كم مسألة هذولين؟ ثلاث مسائل. المسألة الأولى الفاعل حقيقي التأنيث لكن فصل بينه وبين الفعل فاصل، يعني زيادة مثلا تمهيد لما يذكره المصنف، فالمصنف جزوره يذكرها بعدين. كذلك إذا كان الفاعل مؤنثا مجازيا، إن شئت أن نزل اسما ظاهرا مجازيا، والحالة الثالثة إذا كان الفاعل جمع تفسير فأنت بالخيار بين أن تلحق الفعل علامة التأنيث وأن لا تلحقه علامته ولا تلحقه علامة. أما الجمع الحقيقي ما بجوز أن تقول إلا بكت الفتيات، فلا يجوز أن تقول بكى الفتيات، لأن قلنا الجمع التفسير، أما جمع المؤنث أو المثنى المؤنث حكم حكم المفرد، يعني ينطبق عليه الشروط لا بقى بين ذلك. فهذه القسم الثاني المسمى من المرفوعات وهو الفاعل، هل يحتاج هل لا بد. لما نسمع إنسان يقول بكى هند فنقول عنده ان هذا تعبير خاطئ، يجب ان يقول بكت هند لان الفاعل مؤنث حقيقي التأنيث لم يفصل بينه وبين الفعل فاصل. كذلك اذا كان مجاز الشمس طلع نعتبره كلام خطا، يجب ان نقول الشمس الضياع. وهكذا دائما الادوات كيفية الحاق. اما افضل قاعدة ما هي؟ ان تلحق الفعل على من التالي. ما تلحق بانجلة كلمة عبارة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبكم آمين. باب الفاعل مرفوع: فقام زيد ومات عمرو، ولا يتأخر عامله عنه، ولا تلحقه علامة تثنية ولا جمع، بل يقال قام رجلان ورجال ونساء، كما يقال قام رجل وشذ يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل. لا، نحن هذا ما نجعل هذا الحديث مع حيث قرأها هذه لما ورقا بالنوبة الأحدث السيدة خديجة قال: وجدت أن أكون معك إذ يخرجك قومك. استغرب النبي عليه الصلاة والسلام بهذا النهار، قال: أمخرجي هم؟ ما قلنا الفعل لا تلحقه على هذه أصل أو مخرجون ليهم أصلها مخرجون، لأنه ما قلنا الفعل أو شو الفعل، هذا مخرج اسم شو فاعل، فاللحق هو علامة وإنما أنه جاء شو فاعل وهو كلمة شو روح. إذا اللغة شو بيكون ضعيفة على هذه، فالمخرج منها ان هي الكلام صحيح وبصير، وبالاصح الكلام الذي تكلم به النبي عليه الصلاة والسلام، كيف نجعله على اصح الوجوه؟ نقول الهمجة لانه هذه فيها اعرابين او ثلاث، نعم، حتى نخرجها على الوجه الصحيح. نقول مخرجويا خبر مقدم حتى نفرد من باب من يكون فاعل، انه اذا بدنا نجعل مخرجية الهمزة الاستفهام ومخرجية مبتدا وهم فاعل تتنفذ الخبر تخرج على اللغة الضعيفة. اما المخرج من هذا والهروب منه حتى يبقى كلام النبي اصح شيء في ان نقول مخرجية مبتدا خبر مقدم مرفوع خبر مقدم، الهمزة الاستفهام لما على لها من الاعراب مخرجية كما نقول عنه خبر مقدم مرفوع، وعلامة رفعه الواو، الواو اللي تحولت الى ياء وأدغمت ياء المتكلم، انه هنا عندنا ياءين مخرجية الحرف المستخدم حرفان، واحد منهم اصله الواو والثانية هو المتكلم، لما تحولت الواو الى ياء متكلم اجتمع ياءان فأضرم احدهما في الاخر. الاصل الاصيل تقول مخرجون لي، حذفنا اللام تخفيفا، حذفت اللام تخفيفا، والنون حذفت للإضافة، لما كانت لي صار مخرجويا أما قلنا أصلها أو مخرجونا، ما في عندنا هذه، حذفنا النون لأجل الإضافة واللام حذفت هو تحديدا فصارت أو مخرجونا، فالواو تحولت إلى ياء صارت ياءان، الياءان أدغمت أحدهما في الآخر صارت أو مخرجية، المخرجية خبر مقدم مرفوع على مترفع الواو لأنه جمع مذكر سالم، وهم هذا مبتدأ مؤخر كأنه قال أهم مخرجية. هنا ما في هناك التحق الضمائر مع وجود الفاعل وهو كلمة هم، ومثلنا كلام النبي على صح الوجه وجه صحيح، تقديم الخبر تأخير المبتدأ وارد كثير، تقدم معكم صور في اللغة العربية، فلا نكون قد أخرجنا كلام النبي على الوجه الضعيف، بل أخرجناه على وجه صحيح موجود في كلام جوار العرب. هل كلمة أو مخرجية هم أصلها أو مخرجون ليهم. هذه تتمشى على اللغة الضعيفة اللي سماها النحات وأكلوه أكلوني البراهيم. فبهالعملية هي وهو مخرجون خبر مقدم وهو مبتدا مؤخر، ما صار عندنا الحاق بالضمير مع وجود الفاعل الذي هو اسم ظاهر أو ضمير هو منفصل، فتكون الكلمة واضح الحكيم الذي اشكال وهو صحيح نجم. نعم. أما هنا ابن هشام ذكره بشكل يعني قبل. نعم. وتلحقه علامة التأنيث إن كان مؤنثا كقامة هند. هذا القاعدة الأساسية، متى كان الفاعل مؤنث تلحق التاء على تلحق التاء الفعل، ولحوقها على خمسة أمور، وجهان يجب وجهان جائزة، لكن أخنا أما أصل القاعدة متى كان الفاعل مهندسا فتلحق الفعل علامته والتأنيث. نعم. فقامت هند وطلعت الشمس، ويجوز الوجهان في مجازي التأنيث في مجازي التأنيث الظاهر. نعم. نحو قد جاءتكم موعظة من ربكم. هاي الموعظة مؤنث مجازي، جاءتكم الحقه التاء وهو جاءت فعل معمولي على الفتاة في التأنيث، موعظة